أؤمل أنك يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت الذنوب، وفي كل يوم تبوء بذنب وعيب يضاف لباقي العيوب. تؤمل أنك يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت الذنوب، وفي كل يوم تبوء بذنب وعيب يضاف لباقي العيوب. تؤمل أنك تحيا طويلا وشمسك مالت وحان الغروب، أتخفي السنين مع الأربعين، فكيف ستخفي اشتعال المشيب؟ فكيف ستخفي اشتعال المشيب؟ بقلبك تبدو ندوب الجراح، وهيهات يا صاحي تخفي الندوب، وهيهات يا صاحي تخفي الندوب، وهيهات يا صاحي تخفي الندوب. أتهجر درب الهدى والصلاح وترحال في مهلكات الدروب، فسر للكتاب بدرب الصحاب وذق بالمتاب رحيق الطيوب، وذق بالمتاب رحيق الطيوب. تؤمل أنك يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت الذنوب، وفي كل يوم تبوء بذنب وعيب يضاف لباقي العيوب. أتهجر درب الهدى والصلاح وترحال في مهلكات الدروب، فسر للكتاب بدرب الصحاب وذق بالمتاب رحيق الطيوب، وذق بالمتاب رحيق الطيوب، وذق بالمتاب رحيق الطيوب. تؤجل توباك دوما ولست تؤجل يوم اللقاء الذنوب، فسر للكتاب بدرب الصحاب وذق بالمتاب رحيق الطيوب، وذق بالمتاب رحيق الطيوب، وذق بالمتاب رحيق الطيوب.